إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 68 من شرح المنظومة السفارينية في معتقد أهل الأثر، أي معتقد أهل السنة والجماعة. كما يعني عودناكم أننا دائما يعني نذكركم في كل مرة بالدرس الماضي، لكن لأننا في المرة الماضية تكلمنا معكم عن أحكام الديار وكررنا الدرس الماضي أكثر من مرة، فلا حاجة إلى تكراره. ونحن في هذا اليوم سنتكلم عن أصل الإيمان، نتكلم عن أصل الالتزام حتى ننطلق منها إلى ما يسمى عند العلماء علماء الإيمان بمسألة الالتزام ونقض الالتزام وترك الالتزام وترك الالتزام. فنحن يعني تكلمنا معكم في المرات الماضيات وفي الدروس الماضيات عن مذهب أهل السنة والجماعة، وقلنا بأن مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان أنهم يقولون بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ومنهم من يقول بأن الإيمان قول وعمل، ومنهم من يقول بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد ونية، ومنهم من يقول بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد ونية وسنة. وقلنا بأنه ليس هنالك اختلاف بين أقوال العلماء في تعريف الإيمان، في تعريف الإيمان، إذ أن كلهم جميعا كلهم يعني يدورون حول نفس المعنى، حول نفس المعنى. وتكلمنا أيضا عن الفرق بين الإسلام الحكمي والإسلام الحقيقي، الإسلام الحكمي الظاهر والإسلام الحقيقي، وقلنا بأننا يعني نفرق يعني أهل السنة والجماعة نفرق بين الإسلام الحكم والإسلام الحقيقة، وأننا نحكم على الناس بالظاهر من خلال الشرع وليس من خلال الأهواء. وذكرنا أمورا نعيد ونذكركم بها، أننا نحكم على الإنسان إن رأيناه يصلي نحكم عليه بالإسلام، إن رأيناه يشهد أن لا إله إلا الله أيضا نحكم عليه بالإسلام، إن رأيناه يحج نحكم عليه بالإسلام، بالطبع بشرط أن لا يكون متلبس أثناء هذه الأعمال بالشرك. فلا نحكم على إنسان مثلا يطوف بالقبور ويصلي، لا نحكم عليه بالإسلام، إنما نتكلم على الإنسان الذي ماذا الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكنه غير متلبس بالشرك، كذلك نحكم على من يصلي إلى القبلة أي قبلة المسلمين، أيضا نحكم عليه بالإسلام بشرط أن لا يكون متلبس بالشرك أو بمظاهر الشرك. وتكلمنا عن مستور الحال، وتكلمنا عن مستور الحال ممن يسكن ديار المسلمين، ورددنا كما قلنا لكم على أولئك الذين قالوا أن الأصل في الناس مستوري الحال الكفر، حتى يعني أولئك غلوا وتجاوزوا الحدود فحكموا على جميع من سكن الدار، سواء يعني كان يصلي أو كان يجاهد، حتى يحكمون عليه بالكفر ولا يحكمون على إنسان بالإسلام إلا من يعرفونه عينه. صارت المسألة عندهم ليس لها ضابط شرعي، حتى أنني أذكر في مرة من المرات كنت أتكلم مع أحدهم في هذا الموضوع وبقينا وسهرنا حتى صلاة الفجر، فقلت له لو الآن ذهبت إلى المسجد ودخلت المسجد فوجدت بعض الناس الذين يصلون في المسجد صلاة الفجر، هل تحكم عليهم بالإسلام؟ قال لا أحكم عليهم بالإسلام، لأن الصلاة لم تعد ميزانا للحكم على الناس بالإسلام، لا أحكم بالإسلام إلا على من أعرفه عينا. قلت له حسنا، لو أنك دخلت على بيت فلان من الإخوة وجدت عنده بعض الإخوة الذين يلبسون الأفغان الأسود، فقال إذا رأيت والله فلان يصلي خلفهم فإنني سأصلي خلفهم أحكم لهم بالإسلام. إذا المسألة صارت وأصبحت مزاجية وتبع للهوى، وهذا مقياس غير صحيح. المقياس الصحيح يا أيها الإخوة في الخلاف ليس مزاجي وليس حسب الأهواء، وإنما هو المقياس في هذا الكتاب والسنة. لما؟ لأن الله جل وعلا قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني أحسن عاقبة. فلذلك الإنسان دائما يرجع إلى الكتاب وإلى السنة. وأذكر فيما قلت لكم يعني حينما كنا نتكلم عن أصول الفقه أن الإمام أحمد عليه رحمة الله قال: لازلنا نلاعن أهل الرأي ويلاعنوننا، يعني يجادلهم ويجادلوننا، حتى جاء الشافعي فوفق بيننا. بالطبع الكثير من الناس يزعم الرجوع للكتاب ويزعم الرجوع للسنة، لكن ليس كل من رجع إلى السنة رجع إلى السنة، وليس كل من رجع إلى الكتاب رجع إلى الكتاب. لأن الخوارج الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنهم: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، فلا يحملون المطلق على المقيد ولا العام على الخاص، بل يتكلمون بعمومات القرآن. وهذه سمة أهل البدع، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: وسمة أهل البدع أنهم يتكلمون في العمومات، أنهم يتكلمون في العمومات. أهل السنة والجماعة عندهم تفصيل وعندهم تأصيل، ولذلك أولئك يرجعون إلى الكتاب، لكن يرجعون إلى ظاهر من القول، إلى ظاهر من القول. يأخذون بعض الآيات ويأخذون بعض الأحاديث. المرجئة إذا رجعت إلى كتبهم ستجدهم يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، مرجئة الفقهاء. من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، يستدل بها أهل الإرجاء من مرجئة المتكلمين. فلكل شبه، حتى أن الخوارج حينما كفروا علي رضي الله عنه قالوا عنه: حكم الرجال في دين الله، وقالوا: إن الحكم إلا لله. وهذه آية استدلوا بها. فإذا الرجوع إلى الكتاب وإلى السنة ضمن الأصول وضمن فهم السلف الصالح، ضمن فهم السلف الصالح. أما أن تفهم أنت ما تريد من الكتاب وفلان يفهم ما يريد من الكتاب، تصبح المسألة والله يا أخوة يصبح الدين العوبة بأيدي كل إنسان زنديق. يعني سمعت من بعضهم يقول يعني: نحن نرجع للكتاب والسنة، لكن الصحيح في ذلك أن كل إنسان ما فهمه هو الصحيح. وهذا الكلام غير شرعي أبدا، الكلام هذا غير شرعي أبدا، لأن الرجوع إلى الكتاب وإلى السنة لابد أن يحكم بضوابط، لابد أن يحكم بضوابط. ولذلك يعني ألف العلماء ألفوا كتب الأصول حتى لا يصبح هذا الدين العوبة بأيدي الزنادقة وبأيدي الجهلة يفعلون به ما يشاءون. فلذلك الحذر، الحذر في الإنسان يتكلم إذا أراد أن يتكلم بدين الله عز وجل يرجع إلى الكتاب والسنة. ولذلك قلنا لكم أن هؤلاء الناس لما تركوا الكتاب وتركوا السنة صاروا يحكمون على الناس بالإسلام من خلال أن فلان يصلي خلفهم. وأنا أذكر أن بعضهم قد اجتمع مع بعضهم البعض قبل فترة عندنا يعني في منطقتنا، ثم لما أتى وقت الصلاة وكانوا قد عزموا بعضهم البعض على مأدبة أو مأدبة الإفطار، صلى كل واحد منهم لوحده، أربعة تقريبا كل واحد منهم صلى لوحده، لأنه كل إنسان يشك في الآخر وعنده قوانين وعنده قواعد يكفر بها الآخر، وفي النهاية اختلفوا في حكم دفع فاتورة الكهرباء. فأحدهم قال: أنا أوكل أخي بدفع الفاتورة، والآخر قال: أوكل فلان، وقال فلان، فقال لهم الآخر وكان أمثلهم طريقة، فقال لهم: أنتم كلكم كفر، فالتوكيل بالكفر كفر، وكفر الذين هم على شاكلته، كفر الذين هم على شاكلته. إذا الإنسان أيها الإخوة يعني يرجع إلى الكتاب والسنة. لما؟ لأن الله جل وعلا قال: ذلك خير وأحسن تأويلا، ذلك خير وأحسن تأويلا. وأهل السنة والجماعة كما قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: أعلم الخلق بالحق، أعلم الخلق بالحق وأرحمهم بالخلق. إذن فيهم ميزتين أهل السنة والجماعة، أنهم أعلم الخلق بالحق وأرحم الخلق إيش؟ بالخلق. هذه صفة أهل السنة والجماعة. تكلمنا معكم في المرات الماضيات عن بعض هذه الأمور التي سردناها لكم الآن، لكن بقيت عدة مسائل لابد لنا أن نتكلم عنها فيما يتعلق بموضوع الإيمان وأهم مسألة، وهي المسألة التي سنبني عليها كلامنا الآتي في الدروس القادمة بإذن الله جل وعلا، وهو الكلام عن أصل الإيمان، الكلام عن أصل الإيمان وعلاقته بالظاهر، وعلاقته بالظاهر. فنحن كما قلنا لكم في السابق أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأن الإيمان ينقسم إلى واجب وإلى مستحب. الإيمان ينقسم إلى واجب وإلى مستحب، وتكلمنا في أكثر من درس عن هذا الموضوع، وذكرنا أيضا أن الضابط في مسألة الإيمان الواجب أن الشرع يتعرض لصاحبه بالوعيد، أو أن ينفي عنه الإيمان، أو أن ينفي عنه الإيمان، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. فنفى صلى الله عليه وسلم الإيمان لمن لا أمانة له، ونفى مثلا الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فنفي الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو علامة من علامات الإيمان الواجب، فحيثما هدد الله عز وجل تارك الأمر الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيثما هدده بنفي الإيمان عنه، فذلك يدل على أن هذا المنفي هو واجب من واجبات الإيمان، لا يدخل صاحبه الجنة إلا إذا تعرض للوعيد، يعني لا يدخل الجنة بدون التعرض للوعيد. فبالتالي نحن نفرق بين الإيمان الواجب وبين الإيمان المستحب أو الكمال. المستحب أو الكمال، المستحب هو كما قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: ما ذكر فيه الأجر لصاحبه دون أن يتعرض فيه للوعيد. أي مسألة موجودة يذكر الله عز وجل فيها أو الرسول صلى الله عليه وسلم ثواب الفاعل دون التعرض له بالوعيد، فهذا يدل على أنه من الإيمان المستحب. الإيمان المستحب أو الإيمان الكامل أو الإيمان الكامل. بعض من ذكر بأن الإيمان الكامل أو كمال الإيمان، نقول لهم يعني كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: إن ذكر بإن قصد بذلك كمال الإيمان الواجب فهذا لا غبار على كلامه، إنما المسألة خلاف في المسميات وخلاف في المصطلحات، وإن كان الأصل أن يتكلم بالكلمة الواضحة الغير مبهمة، أن يتكلم ويقول الإيمان الواجب، لكن القصد بالكمال الإيمان الواجب فهذا كلامه يوافق كلام أهل السنة والجماعة. انقصد وقال الكمال الواجب يوافق كلام أهل السنة والجماعة، ولكن قال وقصد بالكمال الكمال المستحب فهذا لا يوافق كلام أهل السنة والجماعة، إنما يوافق كلام من؟ كلامه يوافق كلام الأشاعرة الذين قلنا عنهم بأنهم جزء من أو أحد أقسام مرجئة المتكلمين، أحد أقسام مرجئة المتكلمين، لأن هؤلاء الناس في نهاية الأمر قالوا: لو أظهر اليهودية والنصرانية وسائر أعمال الكفر ثم أفضى إلى الآخرة وكان مصدقا في قلبه دخل الجنة، دخل الجنة. هذا ما ذكرناه لكم في الدروس الماضيات، ذكرناه لكم في الدروس الماضيات، وفي هذا اليوم كما قلنا لكم سنتكلم معكم عن أصل الإيمان. أصل الإيمان، فأصل الإيمان غير الإيمان الواجب وغير الإيمان المستحب. أصل الإيمان هو غير الإيمان الواجب والإيمان المستحب، فالإيمان الواجب بدونه ولا يعد الشخص مؤمنا، وهذا الذي سنتكلم فيه له شقين: شق علمي سنتكلم عليه من ناحية معلوماتية، وشق عملي سنطبقه على أرض الواقع ونتكلم بأحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم في قبول إيمان الناس وعدم قبول إيمان هؤلاء الناس. أما الجانب الأول وهو الجانب العلمي، الجانب العلمي وهو الذي نتحدث فيه عن حقيقة الإيمان، فنقول أن الإيمان بعد الاستعانة بالله عز وجل أصله وجودي، الإيمان أصله وجودي، وأن الكفر أصله عدمي. الأصل الكفر أصله، الكفر أصله عدمي. فالشخص لا يعد مؤمنا، لا يعد الشخص مؤمنا إلا إذا أوجد الإيمان، يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ألا تعد وجودا شخص إذا لم يتكلم بها؟ هذا عدم. طلبنا منه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلم يشهد بها، إذن هو لم يأتي بشيء موجود بل بقي عدما، بل بقي عدما. فالإيمان أصله وجودي، لا بد أن تصلي يعني توجد الصلاة، لا بد أن تزكي توجد الزكاة، لا بد أن تصوم، لا بد أن تحج. والكفر العدم، ترك الشهادتين، ترك الصلاة وإن لم تصلي للأصنام، ترك الزكاة وإن لم تزكي لغير الله عز وجل. فإذن الإيمان عبارة عن أوامر، الإيمان عبارة عن أوامر، فالإتيان بالأوامر هو وجود، وترك الأوامر هو عدم وإعدام لهذه الأوامر. أظن بأن الكلام مفهوم وواضح الكلام. فأصل الإيمان كما يقول أهل العلم أصله وجودي، والكفر أصله عدمي، والكفر أصله عدمي. ولذلك يعني الجاهل الذي لم يأتي بالشهادتين حتى لو لم يشرك بالله عز وجل، إنسان من أهل الفترات لم يشرك بالله عز وجل ولم يعبد الله عز وجل، هل نقول عنه بأنه مؤمن؟ هل نقول عنه بأنه مسلم؟ لا يعد مسلم حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ما لم يأتي بالإيمان فإذن هو ليس بمؤمن. فالإيمان لابد أن يؤتى به حتى يعد الإنسان مؤمن. ولذلك قال الله عز وجل في حق المشركين الجهال، قال عنهم، قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فهذا المشرك الجاهل لماذا لم ندخله في الإيمان أصلا؟ لأنه أصلا لم يشهد الشهادتين، لم يشهد الشهادتين، لأنه أصل الإيمان وجودي. ولذلك نحن سنتكلم على هذه الآية بالذات حينما نتكلم عن مسألة العذر بالجهل، ونتكلم عن الخلط وعدم جواز استخدام هذه الآية أو الاستدلال بها في قضية العذر بالجهل أو عدم العذر بالجهل، لأنه هذا الشخص أصلا لم يأتي بالشهادتين حتى نقول عنه أنه مسلم، والمسلم الجاهل لا يحسب بأنه من المؤمنين، بأنه من المؤمنين. يعني العذر في مسألة العذر بالجهل، الإنسان أوجد الإيمان، أوجد الإيمان، لكنه أتى ببعض الأمور المكثرة أو ببعض الأمور الشركية. هذه مسألة تختلف عن قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا المشرك أصلا لم يأتي بالشهادتين أصلا، فالكلام عن من أتى بالشهادتين ثم أتى ببعض أعمال الشرك جاهل، هذا لا يستدل له بهذه الآية، لا يستدل له بهذه الآية. فهذه الآية ليست محلا للاستدلال، إنما هذه الآية يستدل بها على الجاهل الذي لم يأتي بالإسلام ولم يأتي بالإيمان، وبالتالي لا نحكم له بالإسلام، لأن أصل الإيمان كما قال أهل العلم أصله وجودي، أصل الإيمان وجودي، وهو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن محمدا رسول الله. فأصل الإيمان الظاهر كما يقول علماء أهل السنة والجماعة، عندنا كما قلنا إيمان ظاهر وإيمان باطن، إيمان ظاهر وإيمان باطن، إيمان حكمي وإيمان حقيقي. إيمان حكمي نحكم فيه نحن البشر على البشر بما نراه بأم أعيننا، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهذا يسمى أصل الإيمان الظاهر الذي لا يعد صاحبه من المؤمنين حكما في الظاهر إذا لم يأتي بالشهادتين، ولو كان من أكثر الناس في الباطن، ولو كان من أكثر الناس في الباطن. ونحن نعلم أن في المدينة منافقين ومن حولها كانوا منافقين، كما ذكر الله عز وجل في كتابه، وكما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه. فبالتالي الإسلام هو الكلمة، الإسلام هو الكلمة. فأصل الإيمان الظاهر كما يقول علماء أهل السنة والجماعة، يقولون أصل الإيمان كلمة أصل، يعني أنه لا يقبل من الإنسان الإيمان حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذن في الحكم الظاهر هذا هو أصل الإيمان الظاهر. أما أصل الإيمان الباطن، أصل الإيمان الباطن هو أن يأتي بالإيمان الظاهر وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، بالإضافة للإيمان الباطن وهو الإقرار في القلب، الإقرار في القلب، فينتفي عنه الشك ظاهرا وباطنا مع العمل الصالح الذي في القلب الذي جماعه الخضوع والانقياد، وإن لم يفعل المأمور به. طبعا هذا الكلام سنتكلم عليه، وإن لم يفعل المأمور بأصل الإيمان في الأساس في القلب. أصل الإيمان وين؟ في القلب، يعني التصديق والانقياد والخضوع لله عز وجل. طيب، بعض الناس قد يتساءل ويقول كيف بلا عمل؟ طيب هذا ليس كلامي، هذا كلام أهل السنة والجماعة، تكلم عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان، وتكلم عنه في الصارم المسلول، وتكلم عنه في المجلد 20 حينما تكلم عن جنس المأمور وجنس المنهي، بيّن أن أصل الإيمان أين يكون؟ يكون في القلب، وإن لم يأتي بالعمل الظاهر، وإن لم يأتي بالعمل الظاهر. بالطبع بعض الناس قد يظن بأن هذا الكلام يوافق كلام من؟ المرجئة، الذين يقولون أصل الإيمان في القلب. بالطبع المرجئة يقولون أن أصل الإيمان في القلب، لكن يقصدون بذلك كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقصدون بذلك التصديق. قال حتى هذه المسألة، قال عند الأشاعرة وعند الجهمية وعند مرجئة الفقهاء أيضا، كلهم يقولون بأن أصل الإيمان في القلب، لكن إذا قلنا أن أصل الإيمان في القلب لا يعني أن الذي في القلب نفس الموجود عند من؟ عند الأشاعرة. عند الأشاعرة فقط التصديق، عند الكرامية، عند المرجئة الفقهاء فقط التصديق، لكن أهل السنة والجماعة يقولون أن الإيمان الذي في القلب هو التصديق والانقياد. وأوامر الله عز وجل تنقسم إلى كم قسم؟ تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى خبر وتنقسم إلى أوامر. دين الله عز وجل ينقسم إلى كم قسم؟ قسمين، خبر وأمر. فالخبر يحتاج إلى ماذا؟ إنسان لو جاءك فأخبرك بخبر، إنسان جاءك فأخبرك بخبر وقال لك مثلا إن الكفار قد دهموا أرضك، فإما أن يصدق وإما أن يكذب. فالخبر يتعرض لماذا له الإنسان؟ للتصديق المخبر أو عدم تصديق المخبر، يعني لتصديقه أو لتكذيبه. والأوامر، لو أن إنسانا قال لك اجلس، قال لك اجلس، فأنت تقول له كاذب أم تقول له أرفض؟ الأمر يتعرض للانقياد وعدم الانقياد. فعندنا دين الله عز وجل، حتى يعني كلام العرب كله ينقسم إلى قسمين، خبر وإنشاء. خبر وإنشاء، في الخبر إما أن نصدقه وإما أن نكذبه، والإنشاء إما أن نذعن له أو لا نذعن له. فإذا كل جملة تعرضت للصدق والتكذيب نسميها جملة خبرية، وكل جملة فيها الفعل وعدم الفعل نسميها جملة إيش؟ إنشائية، بمعنى أننا نطيع أو لا نطيع. ولذلك الآن سنتكلم عن مسألة يعني مهمة في مسألة العمل، وهو أنهم قالوا أن الإرادة الجازمة، الإرادة الجازمة مع القدرة التامة، الإرادة، إنسان عنده إرادة جازمة مع قدرة تامة، هذه تستلزم وجود المراد ووجود المقدور عليه، لابد أن يوجد الفعل. فالعبد إذا كان مثلا مريدا للصلاة إرادة جازمة مع قدرته عليها، كان مريد للصلاة مع قدرته عليها صلى، فإذا لم يصلي مع القدرة دل ذلك على ضعف الإرادة. إذن مسألتين لابد أن تحفظوهما حتى نفهم ونستطيع أن نفهم كلام العلماء حينما نتكلم عن النجاشي وعن يوسف عليه الصلاة والسلام في مسألة القدرة التامة والإرادة التامة مع القدرة التامة تستوجب حصول الفعل. ونحن سنتكلم عن مسألة الإرادة حتى نفهم مراد العلماء بالذات منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الإيمان أصله في القلب. الإيمان أصله وين؟ في القلب، وهو التصديق الخبر والإذعان، وإن لم يحصل معه عمل في الظاهر، وإن لم يحصل معه عمل في الظاهر، هذا هو الأصل. فنقول يعني كما قال أهل العلم قبلنا أن الناس قد تنازعوا في الإرادة بلا عمل، حصل نزاع بين العلماء في الإرادة بلا عمل، هل يحصل بها عقاب؟ إنسان عنده إرادة تامة لكنه لم يعمل، هل يعاقب عند الله عز وجل أو لا يعاقب؟ قسم من العلماء قالوا لا يعاقب، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين، إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. حديث رواه البخاري ورواه مسلم. هذا القسم من الناس قالوا أن الإنسان لا يؤاخذ بإرادته، لا يؤاخذ بإرادته ما لم يعمل أو يتكلم، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، ما لم تتكلم به أو تعمل به. أيضا احتجوا بما في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم العبد بسيئة لم تكتب عليه، إذا هم العبد بسيئة لم تكتب عليه فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة، وإن هم بحسنة كتبت له حسنة كاملة، وإن عملها أو فإن عملها كتبت له عشر حسنات إلى 700 ضعف، وفي رواية فإن تركها فاكتبوها له حسنة، فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جرائه. هذا القسم الأول من العلماء الذين قالوا لا يعاقب الإنسان على إرادته، واحتجوا بهذه الأحاديث وغيرها. القسم الثاني من العلماء الذين قالوا بل يعاقب الإنسان على إرادته، قسم آخر قال يعاقب عند الله عز وجل على إرادته. قالوا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه، إنه أراد قتل صاحبه. إذن عنده إرادة، فلذلك عوقب عند الله عز وجل، وكان حكمه حكم من؟ القاتل. عندنا قاتل وعندنا مقتول، لكن المقتول في هذه الحالة كانت عنده إرادة على قتل من؟ قتل صاحبه، كان يتبارز هو وإياه، كلاهما حمل السيف. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. أيضا في حديث آخر رواه الترمذي وصححه عن أبي كبشة الأماري عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجلين اللذين أوتي أحدهما علما ومالا، مثل ما بسموه مثل فقراء، فقراء اليهود، لا محصل مال ولا محصل آخرة، بسبب ماذا؟ هذا الحديث قال أوتي أحدهما علما ومالا فهو ينفقه في طاعة الله، ورجل أوتي علما ولم يؤتى مالا فقال لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان، قال فهما في الأجر سواء. القسم هذا الذي سنتكلم عنه يعني شر وأشقى أتباع إبليس. قال ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو ينفقه في معصية الله، ينفقه في معصية الله، ورجل لم يؤته علما ولا مالا فقال لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان، قال فهما في الوزر سواء، فهما في الوزر سواء. يعني الآن عندنا قولان للعلماء، قول يقول أن الإنسان يعاقب على الإرادة وهو الكلام الأخير، وقول يقول بأن الإنسان لا يعاقب على الإرادة. وكما قلنا لكم يزعم الرجوع إلى الكتاب وإلى السنة، وكما هو معلوم عند علماء الأصول أن الأحاديث والآيات تتعاضد ولا تتعارض، ليس هنالك يا أيها الإخوة اختلاف في الكتاب والسنة، لقول الله جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الاختلاف والتعارض هو في أذهاننا فقط، في أذهاننا وفي فهمنا، أما حقيقة في الكتاب وفي السنة ليس هنالك تعارض. إن وجدت تعارض بين آية وآية أو بين آية وحديث أو بين حديث وحديث فاعلم أن التعارض إنما هو في رأسك وفي فهمك، ليس في الكتاب وليس في السنة. ولذلك العلماء المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بين ورد على من زعم الاختلاف في هذا الموضوع، وبين أن فصل الخطاب في هذا الموضوع أنه يجب التفريق ما بين الهم وما بين الإرادة، ما بين الهم وما بين الإرادة، لأن الهم يا أيها الإخوة لا يقترن به شيء من الأعمال الظاهرة. مسألة الآن نأتي حسن الظن وسوء الظن. حسن الظن وسوء الظن، بعض الناس يعني عنده حسن ظن زائد، وبعض الناس أيضا في المقابل عنده سوء ظن زائد. والله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. لكن الظن المبني على مقدمات صحيحة هذا ليس ظنا مذموما. ولذلك يجب التفريق ما بين الهم الذي في داخل قلبك الذي لم يقترن بأي عمل من الأعمال الظاهرة، وما بين الإرادة، وما بين الإرادة، إذ أن الهم الذي في القلب وليس له وليس معه أي عمل من الأعمال الظاهرة لا عقوبة فيه بحال أبدا. ليس هنالك عقوبة على مسألة ماذا؟ الهم الذي في القلب الذي ليس معه أي عمل من الأعمال، بل إن تركه أثيب عليه كما فعل يوسف عليه الصلاة والسلام، ولقد همت به وهم بها. الهم هنا لم يأتي بمعنى الإرادة، إنما أتى بمعنى الخطرات التي تمر على النفس. ولذلك بعض العلماء يعني ظن بأن يوسف عليه الصلاة والسلام هم بمعنى أراد الفاحشة، أراد الفاحشة، والإرادة هنا مذمومة، لأن الله عز وجل يعاقب على ماذا؟ على الإرادة. قال الله جل وعلا ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآن الإرادة هنا مذمومة، لكن هل الهم الذي كان عند يوسف عليه الصلاة والسلام هل هو إرادة مع عمل للفاحشة، أم هم عنده ودليل ذلك أنه فر ومزقت قميصه من ماذا؟ من دبر، من الخلف مزقت، وليس من أمامه، وغلقت عليه الأبواب. لو كانت هذه يعني المرأة تجد تعلم أن عند يوسف عليه الصلاة والسلام إرادة لما أغلقت الأبواب ولما لحقت ولما هددت، لكن كانت عنده ماذا؟ عنده هم بشر، بشر يخطر على باله، قد تخطر على باله الفاحشة. لكن هنا ماذا؟ هنا التكليف، نحن لسنا ملائكة، الملائكة لا تخطر على بالهم هذه المسائل، لكن البشر تخطر على بالهم هذه المسائل فيمنعون أنفسهم، ومن هنا يؤجرون. هنا يأتي الأجر، أن الإنسان قد تطلب نفسه وعنده هم وعنده خطرات، لكن الذي عنده إرادة هو الذي يحاسب. أما الهم الإنسان لا يحاسب عليه بل يؤجر عليه إن تركه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. لكن مثلا نجد الرازي في تفسيره يعني يقول بأنه لم يهم بالزنا، إنما هم بقتلها، هم بقتلها لولا أن رأى برهان ربه. لكن أهل السنة الجماعة يقولون بأنه كبشر خطرت على باله امرأة غلقت عليه الأبواب وقالت هيت لك وكانت سيدته وهددت، ومع ذلك حينما خطرت على نفسه هذه الخطرات منع نفسه فأجر على ذلك وأثيب. قال الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله الهم همان، الهم همان، هم خطرات يخطر على بال الإنسان، وهم إصرار، وهم إصرار. ولهذا كان الذي دل عليه القرآن أن يوسف لم يكن له في هذه القضية ذنب أصلا، لم يكن له ذنب ماذا أصلا، بل صرف الله عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، مع ما حصل كما قلنا لكم من المراودة والكذب والاستعانة عليه بالنسوة وحبسه وغير ذلك من الأسباب التي لا يكاد يا أيها الإخوة بشر يصبر على هذه المسائل. وكلنا يعلم الحديث الصحيح أن سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن أولئك الأشخاص رجل دعتهم امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. يوسف عليه الصلاة والسلام يعني كانت سيدته، يعني ليست امرأة ذات منصب، لا، كانت فوق هذا المنصب، كانت سيدته وأغلقت الأبواب وتآمرت عليه هن والنساء، والنساء يا إخوة يعني كيدهن عظيم. الله عز وجل قال عن كيد الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفة، لكن المرأة قال الله عز وجل عنها إن كيدهن عظيم. فالكيد النساء كيد ما باله كيد عظيم. فما بالك لما تجتمع على الإنسان النسوة والمجتمع كله، ومجتمع ضال، مجتمع منحرف، مجتمع ليس عنده عقائد ولا عنده شيء. لا شك أن هذا الابتلاء ابتلاء يعني عظيم. ولذلك لما صبر يوسف عليه الصلاة والسلام واتقى أثابه الله عز وجل برحمته في الدنيا، ولأجر الآخرة خير الذين آمنوا وكانوا يتقون. الآن الإرادة الجازمة تقابل الهم، الإرادة الجازمة تقابل الهم. هذه الإرادة كما قال أهل العلم لا بد أن يقترن بها فعل، يعني يقترن بها مع القدرة فعل المخطوط. قدرة هم جازم أو إرادة جازمة مع قدرة تامة، مع قدرة تامة لا بد أن يحصل معها ماذا؟ المقدور. طبع إرادة مع قدرة، كل إنسان عنده شيء بسيط من القدرة، قد يكون معه القدرة التامة وقد يكون معه القدرة الناقصة. القدرة الناقصة قد يحرك عينه، قد يحرك رأسه، قد يتلفظ بلفظة، قد يخطو خطوة، أو يحرك يده، يشير بيده إشارة موافقة. كلنا يعلم حديث الرجل الذي كان من قبلنا من بني إسرائيل لما استأمنه بعض الناس أختهم وذهبوا وسافروا، وفي النهاية زنى بالمرأة وصلبوه وأتاه الشيطان، فقال له يعني أكفر كمثل الشيطان إذ قال الإنسان أكفر، فلما كفر قال إني بريء منك. في النهاية قال له اسجد لي وأنا أخلصك من مصيبتك. قال كيف أسجد لك وأنا مصلوب؟ قال أومأ برأسك فقط. فأومأ برأسه وحرك رأسه فضربوه بالسهم فقتلوه، فمات على الكفر والعياذ بالله بمجرد ماذا؟ تحريك الرأس. فالإرادة الجازمة مع القدرة تستوجب ماذا؟ العقوبة. الإرادة الجازمة مع القدرة التامة تستوجب حصول الفعل، لكن الإرادة الجازمة ولو مع القدرة ولو بجزء من القدرة سواء حركة الرأس أو حركة العين أو حركة اليد تستوجب العقوبة، تستوجب ماذا؟ العقوبة. لكن الإرادة التامة أو الجازمة مع القدرة التامة تستوجب حصول الفعل، والإرادة الجازمة مع القدرة يعني ولو جزء من القدرة تستوجب العقوبة. ولذلك يعني يظهر لنا قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. لماذا؟ لأن القاتل أراد قتل صاحبه فعمل ما يقدر عليه من القتال. قاتل هو والله لو تمكن من صاحبه لقتله، لو تمكن من صاحبه لا قتله، لكنه عجز عن تحصيل مراده. وكذلك الرجل الذي تمنى لو أن له مثل ما لفلان لعمل به، حقيقة لو يعني تمنى ويعني لو حصل شيئا من هذا الشيء لفعله. لذلك هما في الوزر سواء. كذلك الرجل الذي يدعو إلى الضلالة كما بين صلى الله عليه وسلم كان عليه مثل أوزار من اتبعه من غير يعني ينقص من أوزارهم شيئا، لأنه أراد ضلالهم وهو أصلا هو الذي أنشأ، يمكن يؤلف كتاب وبعد ذلك يضل الناس، قد يضل أحد الناس، يضل أحد الناس على يديه وبعد ذلك هذا يضل آخر وذلك يضل آخر وذلك يضل آخر. إذن هو لم يضل الناس أو لم يضل الناس على يديه، جيد، مثل الجعد، مثل ما كما يقول أحد إخواننا مثل الجعد بن درهم والجهم ابن صفوان، يعني أوزار هؤلاء الضلال الموجودون في هذا الزمان يعني أوزارهم يعني تلحق وتوضع في كفة أولئك ليحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فإذا كانت عندهم الإرادة الجازمة مع القدرة، مع القدرة. فالتفريق بين مسألتين، أولا التفريق بين الهم وهي الخطرات، هذه لا يؤذر الإنسان عليها بل يؤجر إذا تركها كما حصل مع يوسف عليه الصلاة والسلام. القسم الثاني أيضا ينقسم لقسمين وهي الإرادة الجازمة، الإرادة الجازمة، الإرادة الجازمة مع القدرة التامة تقتضي وقوع الفعل، والإرادة الجازمة مع بعض القدرة تقتضي وقوع العقوبة، تقتضي وقوع العقوبة. فهذا الكلام يبين لنا حقيقة الإرادة والعمل. لماذا قلنا بأن الإيمان أصل الإيمان وين موجود؟ موجود في القلب. أصل الإيمان موجود وين؟ في القلب أصل الإيمان، وهو التصديق والإرادة. التصديق والإرادة بالطبع الإرادة كما بيّن أهل العلم أيضا، يقولون أن لها دافع. دافع وما هو؟ المحبة. يعني الإنسان كيف يتحرك؟ إما أن يحب الحق وإما أن يحب الباطل، فبالتالي سبب الحركة هو أو سبب الإرادة هو المحبة. فإذا في عندنا عاملين، العامل والمحرك للإنسان اللي هو المحبة. من بعد المحبة ماذا ينشأ؟ تنشأ من بعد ذلك الإرادة، تنشأ من بعد ذلك الإرادة. ولذلك يقولون لو أن إنسانا ها أراد أن يشرب خمرا، أراد أن يشرب خمر، فأخذ كأسا وبدل أن يصب في الكأس يعني ظن العصير خمرا فشربه، وانتظر حتى يعني يسكر فلم يسكر. وكما يعني حدثنا بعضهم يعني حينما كان في ضلالة قال يعني ووضعنا بولا لبعض الناس كانوا سكارى، وبعضهم قال وضعنا بولا لأناس أرادوا أن يسكر ولم يكونوا يعلمون طعم طعم هذه المشروب، قال فشربوها وانتظروا حتى ماذا؟ حتى يسكروا، ما سكروا، لكن ما بالهم أثموا. فهذا أراد أن يشرب الخمر لكنه والعياذ بالله أيضا شرب بولا أو شرب عصيرا، فحصل ماذا؟ تحصل على الإثم. قال وكذلك إنسان أراد أن يشرب عصيرا أو ماء، فكان هذا العصير يعني فيه خمر أو قد وضعت فيه حبوب مثلا مسكرة، فسكر، هل يأثم؟ لا يأثم. إذن الإرادة هي أساس العقوبة، الإرادة هي أساس العقوبة، الإرادة الجازمة. والإرادة الجازمة مع القدرة التامة تقتضي وقوع الفعل، ولذلك الإنسان يعني سمي بالحارث وهمام، أصدق الأسماء حارث وهمام، لأن الإنسان عنده الإرادة وعنده ماذا؟ العمل، عنده العمل. فهنالك يعني كلام للشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يتكلم في هذا الموضوع، يقول وإذا تبين هذا في الإرادة والعمل فالتصديق الذي في القلب وعلمه، التصديق الذي في القلب وعلمه يقتضي عمل القلب، يقتضي عمل القلب كما يقتضي الحس الحركة الإرادية. إنسان عنده حس لابد أن تصبح عنده حركة ماذا؟ إرادية، لأن النفس فيها قوتان، قوة الشعور بالملائم والمنافي والإحساس بذلك، عنده يعني قوة وهي الإرادة، وعنده ماذا؟ إحساس بالملائم وبالمنافي. فإذا الإنسان مثلا كما يقال أحس بالنار فهذا منافي، فتجد الإنسان القوة عنده تتحرك بسبب وجود ماذا؟ المنافي. لو خوف تجد هذا الإنسان يرجف ويخاف، وكما يقال هرمون الأدرينالين يبدأ بالعمل في جسده ويتحرك الجسد ويضطرب. والدين أيها الإخوة يعني كله مبني على هذه المسائل، مسألة المحبة والموالاة. الإنسان إذا يعني فهم معنى الكفر وفهم منهج الله عز وجل في الكفار ومحبة الله عز وجل المؤمنين وبغضه الكافرين، حقيقة بمجرد أن يرى كافر لأنه يكرهه، لأنه يعلم أن الله عز وجل يبغضه، تجد قلبه يبغض هذا الرجل. وهذا البغض الذي في القلب يتحرك من خلاله إرادة، الإنسان يبدأ جسده يتحرك، تجد جسده يتحرك. لذلك حتى الأطباء يا أيها الإخوة حينما يذهب بعض الناس المصابين في أعصابهم يذهب إلى الطبيب، تجد الطبيب يضربه بشيء على ركبته مثلا حتى يراه يتحرك يحس أو لا يحس. المسألة الإيمان والكفر يا أيها الإخوة النفرة والمحبة والشهوة فيها أشد من مسألة الإبر ومسألة الطرق على الأرجل. الإنسان حقيقة إذا رأى مشرك وكان متشبع قلبه بمحبة الله عز وجل ومتشبع قلبه بكره أعداء الملة والدين، حقيقة بمجرد أن يراه سينفر منه. يعني كما قال القحطاني عليه رحمة الله، قال ولا تلقى مبتدعا ولا متزندقا إلا بعبسة مالك الغضباني. لكن كلما خف الولاء عند الإنسان كلما تجده يعني انفردت أساريره ويضحك وينبسط ويأكل ويشرب. ونحن كما قلنا لكم من مذهب أهل السنة والجماعة أن هنالك تلازم عند أهل السنة والجماعة بين الظاهر وبين الباطن، هنالك تلازم بين الظاهر والباطن، فكلما قوي الإيمان في قلب الإنسان قويت النفرة من ماذا؟ من الكفار. ولأن هذا الشيء غير ملائم، غير ملائم، وكلما وجد إخوانه يعني ازداد ولاؤه له لهم ومحبته لهم. يعني هذه المسألة فيها تناسب. فإذا رأيت الإنسان والله قريب من المشركين، قريب من أهل البدع، فاعلم أن عنده خللا، اعلم أن عنده خللا. وكلما رأيته يعني نافرا من الكفار، محبا لإخوانه المؤمنين، أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، تجد هذا الإيمان عنده ماذا؟ عنده علم أتم من العلم الآخر. لأن العلم، العلم ليس مقصود مجرد المعلومات، العلم الذي يؤثر في القلب، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالناس أصلا يولدون كما بين صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الله عز وجل ويحبون هذا الدين، كما عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأباه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه أو ينصرانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. إذن القلوب مفطورة في الأساس على محبة الله عز وجل وعلى الإقرار به والتصديق به والخضوع لله جل وعلا، لكن الفطرة قد تتبدل وقد تفسد، فيوجد المنافي لقبول المحبة والمنافي لقبول هذا الدين. وكما يعني قال كثير من أهل العلم أن هذه القلوب أوعية، هذه القلوب أوعية، فإذا امتلأت بمحبة الله عز وجل فلن تجد مكانا لمحبة غيره. وكما قالت الضرة لضرتها وبعثت لها بجاريتها، قالت لها: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم من منزل يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. إذا امتلأ القلب بمحبة الله عز وجل لن يجد ماذا؟ مجال لمحبة غيره، ما في أبدا، ما تجتمع محبة الله عز وجل مع محبة غيره. كلما نقصت محبة الله عز وجل بدأ يعني الغير يأتي، وكما قيل: ما ارتكبت يعني بدعة إلا بترك سنة، إلا بترك سنة. الإنسان يترك سنة تأتي محلها، يأتي محلها ماذا؟ تأتي محلها بدعة. ولذلك المعاصي الإنسان إذا تاب إلى الله عز وجل لا تصلح التوبة فقط لوحدها، بل لابد من الاتيان بالطاعات حتى لا يرجع إلى المعصية، لقول الله جل وعلا: وأقم الصلاة الطرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. أما الإنسان يندم ويقول تبت إلى الله عز وجل دون أن يأتي بالطاعات، حقيقة المعركة لن تحسم بهذا الموضوع، بل لابد من الاتيان بماذا؟ الاتيان بالطاعات. ومن أراد يعني مسألة عملية في هذا الشيء أو يقرأ عنها، فليقرأ كتاب الوابل الصيب لابن القيم عليه رحمة الله، تكلم عن يعني مسألة جند الرحمن وجند الشيطان والنفس الأمارة بالسوء ورفقاء السوء، وبين يعني كيف الإنسان يستطيع أن ينتصر على هؤلاء الناس، وأنه متى ما ترك ثغرا من الثغور فإن الأعداء سيدخلون هذا الثغر وسيدخلون هذا الحصن. وإن شاء الله في المرة القادمة يعني سنتكلم ونكمل في هذا الموضوع، موضوع الالتزام، وكيف يحكم للإنسان بالظاهر بأحكام الإسلام، ما هو الالتزام عند أهل السنة والجماعة في أحكام الظاهر والالتزام بأحكام الباطن أيضا عند أهل السنة والجماعة. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.